في باب فضل تلاوة القرآن في كتاب فضائل القرآن. عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوا؟ قلت: نعم. قال: ما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم ينتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فمن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال. الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني صاحب علي، كان فقيها فرضيا صاحب علم بالفرائض، وثقه ابن معين والنسائي وأحمد بن صالح وابن أبي داود، وتكلم فيه الثوري وابن المديني وأبو زرعة وابن عدي والدارقطني وابن سعد وأبو حاتم. قال الذهبي: والنسائي مع تعنته في الرجال قد احتج به، والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه، يعني ضعيف بس ضعف مما يقبل التحسين بالطرق، مما يقبل الاستشهاد به، لذلك يقول مع روايتهم لحديثه. يقول: هذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه، والظاهر أنه يكذب في حكاياته لا في الحديث. وتعقب الحافظ في التهذيب بقوله: لم يحتج به النسائي، إنما أخرج له بالسنن حديثا واحدا مقرونا بابن ميسرة، وآخر في اليوم والليلة متابعة. هو كما ذكرنا هو يعني يستأنس بحديثه ويحتج إلى شواهد مقرونة. قال الحافظ ابن كثير: قصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح. وفعلا حديث حتى لعلي موقوف ضعيف السند، لأن حال الأعور مع جهالة الرواة عنه. وهذا يدلنا على أن هذا الحديث وإن لم يثبت سندا إلا أن معناه حسن كما قال ابن كثير رحمه الله. هذا القرآن فيه نبأ ما قبلكم، أنباء الأمم السابقة، وعلى أحسن طريقة، فيها يعني وصف ما جرى، وبيان دعوة الأنبياء، وحكمة ما أصاب الأمم، خبر ما بعدكم، أشراط الساعة، وما يكون بين يديها، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وشرحه. وكتاب الله عز وجل يؤيد نزول المسيح صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. حكم بينكم من الاختلافات والمنازعات، فالقرآن هو الذي يفصل فيها، وهو الفصل ليس بالهزل. فصل القول الذي يفصل بين الحق والباطل، ليس بالهزل، ليس فيه استهزاء، ولا يجوز أن يكون فيه شيء من الكلام الباطل اللغو، الهزل من الكلام المزاح والباطل، ليس في القرآن شيء من ذلك. من تركه من جبار قصمه الله، فالله عز وجل ينتقم ممن مكن له في الأرض فحكم بغير القرآن وترك كتاب الله عز وجل. لابد أن يقسمه الله، يغلبه سبحانه، يكسره سبحانه وتعالى. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ليس معنى ذلك أن الأحاديث لا يلتبس منها هدى، بل الأحاديث تفسير لكلام الله ولكلام الحديث تفسير لكلام الله سبحانه وتعالى، وتقييد لما أطلق فيه، وبيان لما أجمل، تخصيص لعام ونحو ذلك. فالأحاديث ضمن كتابه عز وجل، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يظهر من هنا أن الذين خضوا في الأحاديث ليس الأحاديث النبوية، الأحاديث هي الحكايات التي تروى وتحكى وليس فيها كبير فائدة، وإنما هي مجرد أسماء ووقائع وأحداث ما تفيد شيئا. هو حبل الله المتين، أي الواصل بينه وبين عباده، فمن استمسك به اتصل بالله عز وجل ونجا. وهو الذكر الحكيم، الذكر الذي يذكر الله عز وجل به، وهو الحكيم بمعنى المحكم. وهو الصراط المستقيم الذي من لزمه نجا إلى الجنة. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني إذا ألزم الإنسان نفسه كتاب الله لم يزغ قلبه بزيغ هواه، بل عرف من أين يؤتى الإنسان. لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، لأنه يتميز عن غيره أعظم تميز. ولا يشبع منه العلماء، لأن فوائده كل يوم تتجدد. ولا يخلق، لا يصبح قديما عن كثرة الرد، يحتج به على كل أهل الكفر والبدع والضلالات. ولا يقدم، ولا يصبح هذا القرآن قديما أبدا، نعني بذلك لا يصبح قديما مهملا، إلا فهو كلام الله سبحانه وتعالى الأزلي، لم يزل صفته، لكن يعني قديم باصطلاحنا المعاصر، هو الشيء الخلق القديم المهمل الذي لا يرغب فيه. بتقولوا كلام بقاله كذا سنة، لا يمكن أن يكون القرآن كذا. ولا تنقضي عجائبه، لأنه كل زمن تظهر عجائب جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك في القرآن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا أعلمه إلا مرفوعا، قال: تعلموا القرآن وسلوا الله به. قبل أن يتعلمه رجلان، رجل يباهي به ورجل يستأكل به. رواه، يعني يذكر هذا الحديث؟ يذكر بس ما يتقالش قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن حارث الأعور يذكر، ولا يقال أنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام. خذ هذه الحكمة إليك يا أعور، يعني خذها إليك يا أعور، يعني خذ هذه الحكمة. دي كلمة طبعا فعلا كلمات تملو أسطر توزن بالذهب في الحقيقة، كلمات رائعة عظيمة في بيان الفضل القرآن. ولا تزال هذه الكلمات يعني تذكر في فضل القرآن من سورة إلى علي رضي الله تعالى. أما حديث أبي سعيد: تعلموا القرآن وسلوا الله به، قبل أن يتعلمه رجلان، رجل يباهي به ورجل يستأكل به، يأكل به، يطلب الأكل فيه من لهيعة لكن له شواهد. أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن أبي سعيد وصححه الحاكم مرفوعا، قال: تعلموا القرآن واسألوا الله به، قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. يباهي به يعني أهل يجادل به العلماء، يتباهى به عندهم أنه حافظ لكتاب الله، أنه متقن لهذا الكتاب ونحو ذلك. وهناك من يقرأه لأجل المكاسب الدنيوية، فإن المجتمع المسلم يعظم قارئ القرآن، فكثير من الناس إنما يحفظ ويقرأ من أجل أن يعطى أموالا جزيلة ونحو ذلك. فأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبلي رفعه: اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه. الغلو ومجاوزة الحد، تجفو عنه التباعد والجفاء. ولا شك أن الغلو هنا الله أعلم المقصود منه، يعني مجاوزة ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة أو غلو في فهم بعض المعاني. يعني نقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل إني أطيق أفضل من ذلك، سئل عن عبد الله بن عمرو لما أمره بأن يقرأ القرآن كل سبع قال إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك، وقال لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث. فمن ضمن الغلو تجاوز ذلك، ولا تجف عنه لا تبتعد عنه. وقد ذكر كثير من السلف أن من ترك ختم القرآن كل 40 أن ذلك جفاء. نسأل الله العفو والعافية. بل ينبغي كما قال النووي، يعني الإمام النووي رحمه الله يذكر أن أكثر الصحابة كانوا يختمون القرآن كل أسبوع، ومنهم من يختمه كل شهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الختم كل أسبوع لما قيل إني، قال له عبد الله بن عمر أنا أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ويمكن أن يكون الغلو في بعض معاني دل عليها القرآن فيغالي فيها ويتجاوز إلى ما يعني ما هو بدعة في المعنى في الفهم. قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، وسنده قوي. فالأكل بالقرآن بمعنى أن المحرم المنهي عنه أنه يأكل لمجرد القراءة، يعطى مالا لكي يقرأ كالذي يفعله كثير من الناس اليوم، إنما يأتون بقارئ يقرأ على القبر أو بقارئ يقرأ في شادر ليس للتعليم وإنما لمجرد القراءة، يظنون أن ذلك ينفعهم. فهذا لا شك أنه من ضمن الأكل بالقرآن الذي يعلم الناس القرآن. والله أعلى وأعلم، ليس أن تعليمه ليس دخيلا في هذا المقام. وأخرج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود قال سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن فإذا سألوكم فلا تعطوهم، كما يفعل كثير من الناس يقرأ آيتين وبعدين يسأل الناس. وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، أرمي بها لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألن. فأتيته فقلت رسول الله رجل أهدى إلي قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله أي بها، قال إن كنت تحب أن تذوق طوقا من نار فاقبلها. وفي سنده الأسود بن ثعلبة وهو مجهول لكن له شواهد كلها لا تخلو مما قال هذه الأحاديث في النهي عن أن يأخذ هدية لم يشارط عليها ولم يتفق عليها. ومن العلماء من جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أما الأحاديث فهي ممكن أن تخمع على مجرد القراءة كما يفعلونه كما ذكرنا في الشواذ ونحوه. ومن العلماء من منع كأبي حنيفة رحمه الله ومالك في المشهور، وأجاز أحمد بلا اشتراط، ومالك يجوز، والله مالك الشافعي يجوز الإجارة على تعليم القرآن. طب مش الحديث هدية يا شيخ؟ ها؟ هدية القوس لك الهدية؟ ما هو الحديث ده فيه ضعف، مش الحديث ده قلنا فيه ضعف. عن رجل أن عمران بن الحسين مر على رجل يقرأ ولا قوم، فلما قرأ سأل، بعد ما خلص قراءة سأل الناس مالا، فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. رواه الترمذي وحسنه. خيثمة ابن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان وقال ابن معين ليس بشيء، الذي يظهر أنه بشواهده يصح في النهي عن السؤال بالقرآن. وهذا يدل على أنه ينبغي من ختم القرآن أن يدعو، لأنه يسأل به الله عز وجل. باب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكان على مكة، فقال له عمر بن الخطاب: من استخلفت على أهل الوادي؟ حين أتى ليقابل عمر قال له: أنت تركت مين واليا خليفة بدلك خلفا يخلف مكانك؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، عبد كان عبد وأعتق. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى، يعني مش تغير واحد كان عبد تستخلفه. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل قارئ القرآن عالم بالفرائض قاض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. أقره عمر رضي الله عنه على ذلك، ويعني بيّن أن هذه من الرفعة التي تكون بالقرآن، وأن الله يضع بسبب الإعراض عن القرآن قوما آخرين يعجزون. يعني عن أن يتعلموا القرآن أو يتكاسلون عنه، فيضع الله منازله ويجعلها وضيعة. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالي. حديث عمر هذا رواه مسلم. حديث ابن عباس هذا رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، يدل على أنه لا بد أن يحفظ الإنسان شيء من القرآن وحتى لا يكون بيته خاربا. عن أبي هريرة باب فضل فاتحة الكتاب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقرأ عليه أبي بن كعب أم القرآن، فقال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الذي أعطيت، هي الرواية اللي في البخاري في الرواية أوتيت. هذا حديث حسن صحيح، أخرجه محمد عن أبي هريرة، وأخرجه من رواية أبي سعيد بن المعلى. فالسبع المثاني أنه سبع آيات، والفاتحة سبع آيات، والمثاني لأنه تكرر قراءتها، تثنى أي تكرر قراءتها. هي القرآن العظيم لأن ما مفاتيح معاني القرآن في الفاتحة، وهي كل معاني القرآن تدور حول معاني الفاتحة. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. يمكن أن يسمى القرآن باسم جزء من أجزاء، سميت الفاتحة القرآن. أراد بأم القرآن فاتحة الكتاب، سميت بأم القرآن لأنها أصل القرآن وأم كل شيء أصله، وسميت مكة أم القرى كأنها أصلها ومعظمها. وقيل سميت أم القرآن لأنها تتقدم القرآن، وكل من تقدم شيئا فقد أمن. عن أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو قائم يصلي، فصاح به فقال: تعالى يا أبي. فعجل أبي في صلاته، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال أبي: لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. حقا يا رسول الله، لكن سهى عليه ذلك أو نحو ذلك، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. قال: تحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فقال أبي: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد يمشي يريد أن يخرج من المسجد، فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي السورة، السورة يا رسول الله يعلمني. فوقف فقال نعم كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي بأم، فقرأ أبي أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لهي السبع من المثاني التي آتاني الله عز وجل. سميت فاتحة مثاني لأنها تثنى في الصلاة في بركة، وقيل سميت مثاني لأنها استثنيت لهذه الأمة اللي هي الرحمة. استثنيت لهذه الأمة، سميت الفاتحة مثاني لأنها استثنيت لهذه الأمة. يعني الرحمة خصت بها الأمة دون من قبلها. سميت الفاتحة مثاني استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها. يعني رحمة بهذه الأمة خاصة عمن قبلها. وقيل سميت مثاني لما فيها من الثناء كالمحامد. وكذلك فسروا قوله عز وجل ولقد آتيناك سبع من المثاني، هي سبع المثاني هي الفاتحة كما ذكرنا، وهي سبع آيات باتفاق العلماء. وأصح الأقوال ما ذكره أولا أنها تثنى في كل ركعة، هي تقرأ مرات ومرات، تقول تاني يعني مرة بعد مرة وليس تاني مرة. وقيل المراد من المثاني في هذا الحديث القرآن كله، قال الله سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، إنه يكرر. سمي القرآن كله مثاني لأن القصص والأمثال ثنيت فيه، فمعنى قوله إنها السبع من المثاني أي الفاتحة سبع آيات من جملة القرآن، في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني أن المراد من المثاني السور التي تقصر عن المئين وتزيد على المفصل. قيل لها مثاني كأن المئين جعلت مبادئ والذي تليها مثاني. المئين اللي هي السور التي أكثر من 100 آية. وفي الحديث دليل على أن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تبطل الصلاة، كما أنك تخاطبه بقولك السلام عليك أيها النبي، ومثله يبطل الصلاة معه. وفيه جواز تفضيل بعض القرآن على بعض وهو قول إسحاق بن راهويه. عن أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب رسول الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لذغ فلدوه وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم نعم والله لا أرقي، إني لا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فما تضيفون فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال كأنما كان مربوطا في حبل فأطلق، لما جمع رزاقه لما جمع الريق الذي خرج أثناء القراءة ووضعه عليه. قال فأوفوهم جعلهم، أعطوهم فعلا القطيع الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، قال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كنا فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية، أن أنت لم تكن تعلم هذا من فضل الله الذي ألهمك، ثم قال أصبت أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ورواه عبد الله بن عباس في روايته فقرأ بهاتين الكتاب على شاء فبرأ. شاء ده المرة على شاء شاء يعني ما زي ما كان لدغة. فقال رسول الله إن رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وروى روي مسلم عن ذلك ابن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل ذا. مرسل ضعيف. نشط منها قال أي حلة. قال الله سبحانه وتعالى والناشطات نشطا. هي الملائكة تنزي أرواح المسلمين أي تحلها حلا رفيقا. وفي رواية أنشط من عقال، وقالوا أنشطت العقدة إذا أنشطت العقدة إذا حللتها، ونشطت الشيء إذا شددته. والأنشوطة الحبل الذي يشد به الشيء. ظاهر القرآن السوء السنة، فإن القرآن مفضل على الكتب السابقة، والسنة نصوص واضحة في أن هذه السورة أفضل، أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، أن آية الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، وكلها في الصحيح. لكن كله ولا لكن يجوز مسألة التفضيل المقرر على الكتاب. لا ده لازم نقول الأول إن في تفضيل ربنا هو الذي تفضل، كل كلام الكل كلام، لكن الآيات التي تناولوا أسماء وصفات أشرف من الآيات التي تناولوا وعيدهما. كل وتعدد منه قطعا بلا بنا نزاع خلاف في انه يقولوا افضل ولا مفيش افضل. لا في افضل، وكل كلام الله يتعبد به الله عز وجل.